ودرك نخليكم مع قصة الأميرة صندانة ولا ميغواغ ماجيك. دوك نسقسي المرايا نشوف كي تعطيني الحقيقة. وش بيا عد كي مكة وش يتكمش لي غيد ما كنتش كي مكة. أصلا نسقساها مرآتي يا أمرآتي أمرآتي. وش تسحقي؟ نهار اللي جابتني يما بكاته خطاك راسي كبيره فيه دوبل تاته شعري يا مكشري اللي عيطولي الكشروده صرتو على صباح تقول قرده من القروده ارواحه اجري طل على خشمية تبت بيان درك يبانه مخي الكوره تاعي الحق وما كانوش هتحطوا مع الليمون شابالي ما تعرفوش ونخرج مع واحد تقول عليه بخوش عنده واحد الكوره يشبه للعدروسه مطعوزه تقول عليه بالا ولا بيوش قاعد ازرق قطرة دم في هوشة وقولوا لي كيفها نولي أنا ملاحة صور دي كل راحوا مكياج وراحة راحوا عقاقيرة راحوا سحرات راحوا ملهف بناو بيه من الهزانات نقول لك مليح مليح حتى ينض من النوم والبشع بشع حتى يعوم كل يوم. كرحت منك كرحت منك يا وجه البار كل يوم خمسة سوايع تخزري فيها كرهت منك يا وجه المقلة طيفان المحروقة خليني أنا راح نتفلك أنا راح نتفلك حتى المراية عاد تخاف مني.